خطبت بنتا ثم فسخت الخطبة وتزوجت أمها، فما رأي سماحتكم هل هذا حلال أم حرام؟ إذا خطب امرأة ثم ترك الخطبة ثم زوج أمها لا بأس، أما إذا عقد عليها تم العقد حرمت أمها، أما إذا كان ما تم العقد ترك الخطبة فقط ثم هون وأخذ الأم لا بأس.